بسم الله، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذه فائدة في البيت الذي ذكر أمس: فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، من تفسير الشنقيطي رحمه الله ضوء البيان. تقدم معنا أمس أن الغالب في الوعد يستعمل بالخير، أن الأصل في الوعد يستعمل بالخير، فإذا استعمل في الشر فبقرينة، والوعيد الأصل فيه يستعمل في الشر. هذا لا يرفضه الشنقيطي رحمه الله تعالى، مع أنه هذا هو المشهور عند المفسرين. فذكر هنا آيات يستدل بها على أن الوعد يأتي في الشر، ويستعجلونك من عذاب، أو ذكر الآية التي هي نقرأها من أجل قال: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا، هذه الآية. وذكر أيضا آية أخرى ما أدري أين هي، أشار إليها الأخ أمس: ولن يخلف الله وعده الكافرين. فهنا قال وعده، والمقصود وعيده. قال الظاهر أن المراد بالوعد هنا هو ما أوعدهم به من العذاب، لأن الآية قبلها يستعجلونك بالعذاب، ثم قال: ولن يخلف الله وعده، أي وعيده. استعمل الوعد هنا في الوعيد، مع أن الوعد كما تقدم معنا عند كثير من أهل اللغة وأهل التفسير أنه استعمل في الخير. فعندنا آيتان استعمل فيها الوعد بمعنى الوعيد أي في الشر. قالوا: بالتحقيق الذي ذكرنا تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا. فالشنقيطي يرى أن الوعد يطلق في الخير وفي الشر، لا كما تقدم ذكره أنه يطلق في الخير فحسب، وإن جاء في الشر فبقيد وقرينة. وهذا يقول القول ليس يعني الذي ذكرناه ليس ببعيد، هو قول أكثر المفسرين ليس ببعيد. الآيات التي فيها إطلاق الوعد على الوعيد فهنا موجودة القرينة، ليس كذلك، موجودة القرينة. فهذا هو الأصل، أن وعد أو الوعد يطلق في الخير، فإن جاء في الشر فبقرينة، إن جاء في الشر فبقرينة. وأما الشنقيطي ما يرتضي هذا، الذي يظهر أن الذي عليه المفسرون صواب، لكن بما سمعت بالقيد أنه لا يستعمل في الشر إلا بقرينة، والأصل في استعماله في الخير. قالوا: بالتحقيق الذي ذكرنا تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا، وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد، من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد بخير، وأنه هو الذي لا يخلفه الله، وأما إن كان المتوعد به شرا فإنه وعيد وإيعاد. قالوا: إن العرب تعد الرجوع من الوعد أو عن الوعد لؤما، وعن الإيعاد كرما. وذكروا عن الأصمعي أنه قال: كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاء عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد، فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإيعاد كرما، أما سمعت قول الشاعر إلى قولي: فإني وإن أوعدته أو وعدته. ظهر أن هذا اشتهر عند أهل اللغة، اشتهر عند أهل اللغة، عند أبي عمرو، عند غيره من أئمة اللغة، واشتهر عند المفسرين، فرده يصعب. والأدلة التي ذكرها رحمه الله فيها قرينة: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. فقوله: ويستعجلونك بالعذاب، ثم قال: ولن يخلف الله وعده، هذا يدل على أن المقصود بالوعد هنا إيش؟ الوعيد، لأن الخطاب خطاب لمن؟ للكفار، لأولئك، أو لأن الآية في سياق أهل الكفر. وهو قال فيه نظر من وجهين: الأول ما بيناه آنفا من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد بالنار، والعذاب كقوله النار وعدها الله الذين كفروا، وقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، لأن ظهر الآية الذي لا يجوز العدول عنه ولن يخلف الله وعده في حلول العذاب الذي يستعجلونك به، لأنه مقترن بقوله ويستعجلونك بالعذاب، فتعلقه به هو الظاهر. نعم هذا لا شك في هذه الآية، لكن هذا الذي اشتهر وهذا هو الاستعمال الغالب عند العرب، هذا هو الاستعمال الغالب عند العرب، يقولون أوعدته إذا كان بإيش؟ بالشر، ووعدته بكذا إذا كان في الخير، هذا هو الأصل والله أعلم. وشنقيط ما يقتضي هذا، وقد علمت أن قول جماهير المفسرين على خلاف كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وأيضا قول أبي عمرو بن العلاء الذي فاقه وحكاه يدل على ما يقوله المفسرون. والشنقيطي إمام في اللغة، إمام في اللغة لا يشك في ذلك. نعم، أسئلة كثيرة والدرس وقته قصير والمغرب يزاحمنا. قال ما عقيدة ابن مالك؟ ما أعرفها، ما وقفت على شيء بالنسبة لي معتقد الرجل، وغالب النحاية يتأثرون بالأشاعرة، هذا هو الغالب. صبان عنده تمشعر، محمد محي الدين كذلك، يتأثرون جدا ولا سيما في باب المضارع. أما أنا ما أعرف عنه، أما سيم ميم مضار أنه المراد به ابن أم قاسم، تعبير بسيم ميم تجد فيه الصبان، أظن أشار إليه الصبان في المقدمة، تراجع المقدمة، أشار إلى الرمز هذا إذا عبر بقوله سيم ميم، فما المقصود بذلك؟ إن شاء الله يراجع. قال هل سمع النصب في آل المتكلم غير المنادى؟ ما أدري ما معنى السؤال هذا، هل سمع النصب في آل المتكلم غير المنادى؟ نعم، آل المتكلم من ضمائر النصب، إذا أردت هذا ضربني، هي من ضمائر النصب، فماذا تريد بهذا السؤال؟ هل سمع النصب؟ في البيت، نعم رأيت بعضهم يضبط ربي الله، رأيت بعضهم يضبط البيت ربي الله، لكن ضبط شكل فقط، ضبط شكل يعني مشكل هكذا في المرادي ربي الله، وإلا يستقيم أحمد ربي الله خير مالك، هذا أحسن. قال لو تكلمت لنا عن الصدمين لأن كثيرا من إخوة لا يعرفونه، ذكرنا في الموصل لو تراجعه موجود في الموصل أيضا في المغني، تكلم عن صدمين وجعل له فصلا، المغني جميل جدا جعل له فصلا، وحاصله إشراب لفظ معنى لفظ آخر أو إشراب كلمة معنى كلمة أخرى فتتعدى بتعديتها وتلزم بلزومها، فهذا حاصل التضمين أنه يشرب لفظ معنى لفظ آخر، فإن كان هذا المشرب هذا اللفظ الذي أشرب وأشرب معنى لفظ يتعدى تعدى بتعديته وإن كان لازما قبل الإشراب، وإن كان متعديا وأشرب معنى فعل لازم يكون لازما في هذه الحالة وإن كان قبل الإشراب متعديا، فهذا هو معنى التضمين حاصله باختصار، وموجود في المغني فصل للتضمين، وهل هو سماعي أو قياسي فيه خلاف بينهم. كنا نود أن ندرس المغني ولكن رأينا حاجة الإخوة أكثر لهذه الكتب، وإنما كانت الرغبة في قصر الندى لا سيما أبدا، ما كانت الرغبة موجودة، لأنه قد درس أكثر مرة هنا وسجلت الأشرفة، ولكن أرأينا الإخوة يلحون في هذا، والحمد لله نحن تحت طلب إخواننا نتنزل إن شاء الله، مدام يرغبون في القصر القصر، وإذا كانوا يرغبون في النعقيم النعقيم، لأن القصر هو الفائدة، وإخواننا جدد يأتون، كثير من الإخوة الذين يأتون عن المعهد هذا يتجددون، يستفيد دفعة وتسافر، ويأتي آخرون يريدون أيضا نفس الكتب يستفيدون، وهكذا دواليك هذا المعهد على هذه الحالة، ونسأل الله من فضله، ونسأل الله أن يحفظ علينا هذا المكان، ويحفظ علينا ديننا، فمن أجل هذا فقط وإلا كنا نحب نتذاكر مع إخواننا في المغني لنستفيد، أنا أستفيد من القراءة مع الإخوان، لكن قدر الله ما شاء فعل. وإلا بعد الموصل المغني، لكن الحمد لله رأينا حاجة لأخونا ابن عظيم وكانت الهمة على ابن عظيم الحمد لله. طيب ناخذ درس. قال: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. تقدم الكلام على ذلك، وأن ابن مالك رحمه الله دعا لنفسه ودعا لمن سبقه من أهل الفضل ومن استفاد منهم في نظم هذا النظم العظيم، وهو ابن معطٍ رحمه الله تعالى. وبعضهم يجعل آخر الخطبة هذا هو البيت، وهذا عند جميع شراح الألفية وممن حشى آخر خطبة ابن مالك هذا البيت. لكن المقولي رحمه الله يذكر في شرح كبير الألفية، لأن له شرحين، شرح كبير وشرح مختصر متوسط، وهو الموجود بأيدينا هذا، هذا غير الشرح الكبير، له شرح كبير ما نعرفه، ما هو موجود عندنا. فيذكر رحمه الله أن هذا البيت ليس هو آخر الخطبة، ثم دخل فيما يريد. قال: ورد علينا طلاب من طلبة في العراق، وذكروا أن أهل العراق يزيدون في آخر الخطبة بيتا نصه: فما لعبد وجل من ذنبه غير دعاء ورجاء ربه. هذا هو آخر بيت الخطبة عند أهل العراق وعند من كان يدرس الألفية في تلك البلاد. فقال: ورد علينا بعض الطلاب من العراق فأخبرونا وأفادونا أن آخر بيت الخطبة هذا هو: فما لعبد وجل من ذنبه غير دعاء ورجاء ربه. لكن الذي هو اشتهر عند شراح الألفية وكذلك من حش على الألفية أن آخر بيت في الألفية هذا هو: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذا هو آخر بيت عند أكثر شراح الألفية. لكن أفاد هذا الرجل بواسطة هؤلاء الطلبة أن آخر بيت ما ذكر له، وهو بيت مناسب أيضا، وهو بيت له مناسبة ولا بأس، سواء كان هذا أو هذا، هذا من باب الفائدة فقط. وبعضهم أيضا كذلك قال: ابن مالك قصر في الدعاء، فلو دعا لنفسه ودعا لابن معطي ودعا لجميع المسلمين لكان أحسن. أما الاقتصار في الدعاء لنفسه ولابن معطي فحسب، فهذا فيه تقصير. فلذلك بعضهم أصلح البيت فقال: والله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة. هكذا قال يصلح هكذا، لكن ما هو صحيح. فالرجل أراد أن يبين فضل من سبق وهو ابن معطي فحسب، فدعا له ودعا لابن معطي. ولا مانع أن الشخص يفرد نفسه في الدعاء أو يدعو لنفسه ويدعو لبعض أقاربه، سواء كان أبا أو أما، هذا لا مانع منه. لكن بعضهم قال الأحسن التعميم في الدعاء، أن الشخص يدعو لنفسه ويدعو لجميع المسلمين، هذا لا بأس به، وقالوا أنه أقرب الإجابة. فلذلك احتاج بعضهم أن يصلح هذا البيت، فقالوا: الله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة. البيت فيه ما فيه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي آمنا، وللمؤمنين. نعم، ومن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. هذا لا بأس، جاء هذا وهذا، ما فيه مانع أن الشخص يدعو لنفسه ثم يدعو من أراد تخصيصه ثم يدعو لجميع المؤمنين، لا بأس بذلك استدلالا بهذه الآية. وإن قصر في الدعاء لنفسه ولبعض من أراد الدعاء له أيضا كذلك جيد. هذا فقط من باب الفائدة نذكره، فندخل في المقصود. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه. وهذا الباب مقدمة لا بد من تقديمها قبل النظر في شيء من أبواب النحو. هذا الباب الذي ذكره رحمه الله الكلام وما يتألف منه، هذا يعتبر مقدمة لا بد من تقديمها قبل النظر في شيء من أبواب النحو، إذ لا يتحصل شيء من تلك الأبواب إلا بعد تحصيل هذا الباب، لا يتحصل شيء من تلك الأبواب التي ستأتي إلا بعد أن يحصل الطالب هذا الباب، باب الكلام عند النحاة ومعرفة الكلم ومعرفة الكلمة، ثم بعد ذلك تأتي الأبواب الأخرى عقب هذا الباب. فلذلك كان الباب هذا لا بد من تقديمه قبل أن يذكر أي باب من أبواب النحو، يقدم هذا الباب. وقوله الكلام وما يتألف منه، إعرابه معلوم إعراب الأبواب عند النحاة، أنه خبر لمبتدأ محذوف وعلى تقدير مضاف، أي هذا باب الكلام وما يتألف منه، هذا إعراب جميع الأبواب التي تراها سواء كان في النحو أو في غيره. إذا رأيت بابا من الأبواب فيكون إعرابه على ما سمعته، على حذف مبتدأ، حذف مبتدأ وحذف مضاف، ويكون تقدير الكلام هذا باب الكلام وما يتألف منه. كذلك نظير هذا، فقنا هذا الباب بعينه أو غير هذا الباب، يكون التقدير على ما سمعته. وأكثر من حال الذين أو أكثر من يكتب يذكر لفظ باب فلا يحتاج للحذف، فيقولون باب كذا، فيكون باب كذا هذا خبر للمبتدأ محذوف تقديره هذا باب كذا. لكن من مالك رحمه الله حذف باب، حذف باب واقتصر على الكلام وما يتألف منه، قالوا لأنه معلوم للطالب أو لأنه معلوم للقارئ، فما احتاج لأن يذكر باب كما يذكره غيره فيقولون باب كذا. فابن مالك قال الكلام، والمقصود باب ايش؟ الكلام. وإعراب الكلام خبر لمبتدأ محذوف لكنه على تقدير ايش؟ مضاف، والتقدير هذا باب الكلام، هذا باب الكلام، هذا هو الأصل. ومنهم من قدر مضافين كابن هشام رحمه الله في الأوضح، وقال التقدير هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه، وهذا ليس بعيد، هذا باب الكلام أو باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه، هذا جيد. فابن هشام قدر مضافين وتقديرهما ما سمعت، هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه، والذي يتألف منه هو ما سيأتي الكلم، ما سيأتي هو الكلم أي الكلمات التي يتألف منها الكلام اسم وفعل وحرف. قال رحمه الله الكلام وما يتألف منه، أي هذا باب الكلام وما يتألف منه وباب ما يتألف منه. قال رحمه الله كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. حاصل هذين البيتين أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بتعريف الكلام عند النحاة، فقال تعريفه هو الكلام عندهم هو اللفظ المفيد المركب، لأن قوله تستقم هذا أراد به تتميما للحد وليس مثالا للحد بعد ذكر مثالا للحد بعد ذكر تمامه، لم يرد هذا، وإنما أراد بهذا المثال تتميم الحد، أي أنه يقول لك الكلام هو اللفظ المفيد المركب، اللفظ المفيد المركب. من أين استفد من المركب؟ من قوله استقم، من قوله استقم، واضح. فهذا هو حد الكلام عند النحاة، فإذا المثال الذي ذكر يعتبر تتميما للحد كما هو رأي ابنه رحمه الله تعالى ابن الناظم، لا تمثيل بعد تمام الحد كما زعم المرادي وأبو إسحاق وغيرهم من النحاة، زعموا أن هذا المثال إنما أتى به تتميما، أتى به نعم تتميما بعد تمام الحد، أو أتى به تمثيلا بعد تمام الحد، والصحيح والله أعلم أنه أتى به تتميما لإيش؟ للحد، وليس مثالا بعد ذكر تمام الحد. فهذا هو الصواب والله أعلم. وأولئك الذين قالوا أنه أتى به مثالا بعد تتميم الحد قالوا لأنه ما يحتاج أن يقول المركب، ما يحتاج أن يقول المركب، لأنه استغني عنه بقوله المفيد، والمفيد لا يكون إلا مركبا، المفيد لا يكون إلا مركبا. اعترض عليهم بالعداد التي تعد 1 2 3 4 5 6، هذه مفيدة وليست بمركبة، أليس كذلك؟ هذا مفيد وليس بمركب، 1 2 3 4 5، يستفيد الشخص، يستفيد من هذا الكلام وهو كلام مفيد ولا شك، وليس بمركب. فإذا نحتاج إلى قوله المركب من أجل إخراج الأعداد هذه المعدودة 1 2 3، حصلت فائدة وليست بمركبة. فهذا الذي يظهر والله أعلم، والأمر في ذلك إن شاء الله واسع، لكن هذا الذي ظهر والله أعلم أن قوله تستقم هذا المثال أتى به تتميما للحد لا تمثيل بعد تمام الحد، هذا هو الصواب. والقول من هذا الذي هو الصواب؟ قول ابن الناظم، إذا رأيتهم يقولون قال الشارح فيعنون به ابن الناظم، وإذا رأيتهم يقولون قال المعرب فيعنون به خالد الأزهري الذي أعرب الألفية، الذي أعرب الألفية يقولون قال المعرب أي خالد الأزهري، خصوصا شروحات الألفية إذا قالوا قال الشارح فيعنون ابن الناظم، لأنه أول من شرح الألفية، أول من شرح الألفية هو، فيعنون إذا أطلقوا ذلك يعنون به ابن الناظم، وإذا قالوا قال المعرب فيعنون به خالد الأزهري رحمه الله تعالى، لأنه أعرض الديانة الألفية. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، وقوله كلامنا أي معشر النحاة المقصود بذلك، كلامنا أي كلام معشر النحاة، هذا هو تعريفه. وهذه الإضافة تقييدية لأجل إخراج كلام غير النحاة ككلام اللغويين، فإنه ليس حده هذا الذي ذكره لفظ مفيد مركب، وإنما له حد آخر كما سيأتي إن شاء الله عند بعض اللغويين. فلذلك يحتاج إلى أن يقول كلامنا من أجل إخراج كلام غير النحاة، فتكون هذه الإضافة تقييدية. ومنهم من قال هذه الإضافة بيانية، لأنه قد أشار في الخطبة أن المقصود من هذا النظم هو كلام النحاة، مقاصد النحو بها محوية، فتكون هذه الإضافة بيانية وليست تقييدية، لأنه معلوم من قوله المتقدم مقاصد النحو، فإذا قال كلامنا هذا بيان فقط لما قد ذكر فيما تقدم. فبعضهم حمل الإضافة على أنها تقييدية، كلامنا من أجل إخراج كلام غيرهم ككلام اللغويين، فإنه سيأتي تعريفه. وبعضهم أيضا كذلك قال أراد إخراج كلام المتكلمين، تعريف الكلام عند المتكلمين، ذلك التعريف الباطل. ما هو تعريف المتكلمين الكلام؟ ذلك التعريف الباطل. نعم، أن الكلام هو الكلام النفساني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم، قالوا أيضا من أجل إخراج هذا، وهذا باطل، هذا ليس بصحيح، فهم أتوا به لأجل نفي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يتكلم بصوت ولا حرف، وإنما هو كلام نفسي أفهمه جبريل، وجبريل أخذه وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام كما هو معلوم في من معتقد أهل السنة أنه باطل. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فما هو الذي خرجنا من قوله تستقم؟ أنه من تمام الحد أم أنه تمثيل بعد تمام الحد؟ أحسنت، من تمام الحد، فيكون تعريف الكلام عند ابن مالك هو اللفظ المفيد المركب. من أين استفدت المركب؟ من قوله استقم، لأنه فعل وإيش؟ وفاعل مستتر تقديره أنت. طيب، قال واسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا هو الشق الثاني في الترجمة، لأن الترجمة مؤلفة من شقين، الكلام وما يتألف منه. تكلم عن الكلام فقال كلامنا لفظ مفيد فاستقم. ثم أتى إلى الشق الثاني وما يتألف منه فقال واسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلام يتألف من الكلم الذي هو اسم وفعل وحرف. الكلم هذا اسم وفعل وحرف، والكلام يتألف منه. وفي الترجمة يقول الكلام وما يتألف منه. فبين الشق الأول بقوله كلامنا لفظ مفيد كالسقم، ثم أتى على الشق الثاني من الترجمة فقال واسم وفعل ثم حرف الكلم، أي ما يتألف منه، أي أن الكلام يتألف من الكلم الذي هو اسم وفعل وحرف. واضح؟ فيكون اسم خبر مقدم والكلم مبتدأ مؤخر. الكلم مبتدأ مؤخر، هذا أحسن عارف في هذا، أن اسم مبتدأ خبر مقدم والكلم مبتدأ مؤخر. واضح الآن إلى هنا؟ فالترجمة مؤلفة من شيئين بينها بالأول والثاني، بالشطر الأول وبالشطر الثاني. تعريف الصلاح؟ نعم. لا، تكلم عن الصلاح. الكلام عند النحاة. ما هو الكلام عند النحاة؟ لفظ مفيد مركب. ثم قالوا ما يتألف منه، هذا الكلام الذي عند النحاة يتألف من شيء. من أي شيء يتألف؟ من اسم وفعل وحرف، وهذا الاسم والفعل والحرف هي الكلم، والمقصود بالكلم الكلمات، المقصود بالكلم الكلمات. فالكلمات التي يتألف منها الكلام هي اسم وفعل وحرف. وفي الترجمة الكلام وما يتألف منه، ثم بينه في النظم، بين الكلام وبين ما يتألف منه. قال كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم. واحده الضمير يعود على الكلم، واحد الكلم الذي هو الكلمات كلمة كما هو معلوم، فالكلم جمع وواحده كلمة. والقول عم، ثم بين القول وأنه أعم من هذه الأشياء الثلاثة المتقدمة التي هي كلام وكلم وكلمة، فالقول أعم من هذه الجميع، فيطلق عليها ويطلق على غيرها. فقوله والقول عم، فمنهم من قال عم أصله أعم، وهذا هو الصواب، ومنهم من قال عم فعل ماض أي عم الجميع. القول عم أي عم الجميع، أي أنه يطلق على الكل، فيطلق على الكلام قام زيد هذا كلام وهذا قول، ويطلق كذلك على الكلم على تعريف من الكلم كما سيأتي معنا، إن قام زيد فهذا كلم وهذا أيضا إيش؟ قول. ويطلق على الكلمة زيد فهذه كلمة وهذا أيضا إيش؟ قول. فإذا القول عم أي عم الجميع. وبعضهم قال عم أصله أعم، يطلق على ما تقدم وكذلك يطلق على غيرها، على شيء زائد على ما تقدم كما يفيد اسم التفضيل. فالقول أعم من الجميع، يطلق عليها وعلى شيء زائد غير هذه الأشياء المتقدمة، فهو يطلق على غلام زيد، ليس بكلام ولا كلم ولا كلمة، ليس كذلك، غلام زيد ليس بكلام، لأن الكلام سيأتي ضابطه إن شاء الله، وتقدم تعريفه لفظ مفيد مركب. طيب، ويطلق أيضا وإيش يا إخوان؟ وليس أيضا بكلم، لأن الكلم حد أيضا حده سيأتي، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفد. وأيضا ليس بكلمة، لأن الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهذا كما ترى، هل هو مفرد غلام زيد؟ ليس بمفرد. فإذا قوله عم اسم تفضيل أصله أعم، فيكون المعنى أن القول أعم من الأشياء المتقدمة، فهو يشملها ويشمل شيئا زائدا غيرها، نحو غلام زيد، نحو غلام زيد يشملها كما تقدمت الأمثلة، يقال كلام وقول، يقال كلم وقول، يقال كلمة وقول، وكذلك أيضا يشتمل على شيء زائد عن الأشياء المتقدمة، نحو غلام زيد، فهذا ليس بكلام ولا كلم ولا كلمة. واضح؟ لذلك رجح بعضهم أن عم أصله أعم. وإذا قلنا عم يعم الجميع، لكن ما يستفاد منه أن يطلق على شيء زائد، أليس كذلك؟ يكون عم الجميع فقط، ولا يستفاد منه أنه يطلق على شيء زائد غير هذه الأشياء المتقدمة. لكن لو قلنا أصله أعم فيكون يشمل الجميع ويطلق على ما تقدم، ويطلق على شيء زائد غير هذه الأشياء المتقدمة، كما يفيد اسم التفضيل المشاركة وزيادة، كما هو معلوم من اسم التفضيل أنه للمشاركة وزيادة كما سيأتي الكلام عليه. قال واحده كلمة والقول عم، عم هذه الأشياء. وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمها للغة بني تميم يقولون كلمة، وأما لغة أهل الحجاز وهي الأفصح والأشهر وبها جاء التنزيل كلمة، كلمة هذا هو المشهور. لكن المصنف استعمل اللغتين، استعمل لغة أهل الحجاز وهي الأفصح والأكثر، واستعمل أيضا لغة بني تميم كلمة. هناك لغة ثالثة كلمة بفتح الكاف وسكون اللام كلمة، فهي كلها جائزة، كلها جائزة، سواء قلت كلمة على الأفصح والأشهر، أو قلت كلمة قال كلمة طيبة، أو قلت قال كلمة طيبة، كله صواب تكلمت به العرب. قال وكلمة بها كلام قد يؤم، وهذا إطلاق لغوي لا اصطلاحي، هذا الإطلاق لغوي لا اصطلاحي. وكلمة بها كلام قد يؤم أي قد يقصد وتحصل به فائدة. وإلى الإطلاق الاصطلاحي للكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهو جنس تحته اسم وفعل وحرف، هذا هو الإطلاق الاصطلاحي عند النحاة، أن الكلمة تطلق على الاسم وعلى الحرف وعلى ايش؟ وعلى الفعل، ولا تطلق عندهم البتة على الكلام المفيد، وإنما ابن مالك حصل له خلط فظن أن الاصطلاح اللغوي أيضا كذلك يطلق على الاصطلاح النحوي، فظن أن الاصطلاح اللغوي في الكلمة الذي هو ايش الاصطلاح اللغوي؟ أن الكلمة لا تطلق إلا على الكلام المفيد، فظن ذلك، فلذلك قال وكلمة بها كلام قد يؤم، أي أن الكلمة التي هي في اصطلاح النحاة اللفظ الموضوع لمعنى مفرد قد تطلق أيضا كذلك ويراد بها ايش؟ الكلام المفيد، وهذا ليس بصحيح، وإنما الكلمة عند النحاة تطلق على الاسم أو الفعل أو ايش؟ أو الحرف، ولا تطلق عندهم على الكلام المفيد البتة، وإنما هذا ايش؟ إطلاق لغوي فقط، إطلاق لغوي فقط وليس بإطلاق اصطلاحي، وإنما الإطلاق الاصطلاحي ما تقدم معنى أن تطلق على الاسم أو على الحرف أو على الفعل. فلذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع المفتوى في غيره تكلم على هذه المسألة، وتكلم على هذا الخلط الذي حصل لبعض النحاة، حتى أشار إلى ابن مالك قال وأفضلهم من قال وكلمة أو كلمة بها كلام قد يؤم، تكلم عن النحاة وأنهم خلطوا بين الاصطلاحين، فجاء بعضهم أو تكلم على المسألة وقال أن مسألة أو إن مسألة أن الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، أو أن الكلمة جنس تحتها اسم وفعل وحرف، هذا اصطلاح نحوي محض، اصطلاح نحوي محض لا تعرفه العرب، ليس موجود في كتاب ولا في سنة ولا في كلام العرب، أنهم يطلقون الكلمة على زيد وحدة الاسم، أو يطلقون الكلمة على الفعل قامة على حدة، أو يطلقون الكلمة على الحرف نحو من على حدة، هذا لا تعرفه العرب أبدا، وإنما يسمون هذه الأشياء التي يسميها النحاة كلمة يسمونها حروفا، يسمونها حروفا، وإنما الكلمة عندهم تطلق على الكلام المفيد فقط كما يطلق الكلام، وإنما الكلمة عندهم تطلق على الكلام المفيد فقط كما يطلق الكلام. وذكر بعد ذلك الأدلة بعد هذا، ثم ذكر أن بعض النحاة بل أكثر النحاة قال وجدوا هذا الكلام النحاة فظنوا أن الاصطلاح النحوي أيضا كذلك يشمل الاصطلاح إيش اللغوي، هذا ليس بصحيح، ثم قالوا أفضلهم من قال وكلمة بها كلام أجوا عنه، فالصحيح أن هذا ليس بصحيح. لذلك السيوطي رحمه الله في الجامع يقول وهذا من أمراض الألفية التي لا دواء لها، هذا من أمراض الألفية التي لا دواء لها، إذ خلط هذا بهذا مع أن هذا الصلاح لغوي محض أو الصلاح نحوي محض، أن الكلمة تطلق على الاسم والفعل والحرف ولا علاقة له باصطلاح العرب، فالعرب لا تطلق الكلمة إلا على الكلام المفيد. هاتوا لي دليل واحد عن العرب يطلقون الكلمة على الزين. زين، ما يوجد أبدا، وإنما يطلقون الكلمة على الكلام المفيد. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، كلا إنها كلمة كلمة هو قائلها، إلى آخر ذلك من الأدلة. ترى أن الكلمة في هذه الأدلة تطلق على الكلام المفيد، ولا يوجد قال لا في كتاب ولا في سنة ولا في كلام العرب إطلاق الكلمة على هذه المفردات، وإنما العرب قال تسميها إطلاق الكلمة على هذه الاسم والفعل والحرف، قال وإنما العرب تسميها إيش؟ حروفا، وإنما العرب تسميها حروفا، واضح. فعلى هذا كما قال السيوطي هذا من أمراض الألفية التي لا دواء لها، فهو خلط بين هذا وهذا، وظن بأن الاصطلاح اللغوي يشمل أيضا الاصطلاح النحوي، وهذا مو صحيح. العرب ما تعرف زيد كلمة، يعرفوا زيد حرف عندهم. نعم ذكرنا هذا في القطر أشرنا إليه اليوم. نعم، أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهذا من هذا الباب أيضا. الحاصل أن المالك خلط بين هذا وهذا، وظن أنه لا فرق بين الاصطلاح اللغوي والاصطلاح النحوي، فهذا الاصطلاح نحوي محض، فقط اسم وفعل وحرف كلمة، هذا الاصطلاح نحوي، وأما العرب فلا تعرف هذا. طيب تأخرنا أظن الوقت قد جاء ونريد نقرأ الشرح. كم بقي يا أخوان؟ على موعدنا كل يوم انتهى الوقت أظن. على موعدنا بقي 8 دقائق. إذا نقرأ سريعا أظن، بس الظلمة اليوم بكرك علينا غيم كأنه. طيب نقرأ سريعا لأنه قد شرحت الأبيات. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح، ما اسمه الشارح هذا؟ نعطي اسمه، أحسنت، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله المشهور بابن عقيل. عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله المشهور بابن عقيل. قال الكلام، قال الشارح، الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أي من المتكلم، يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث أنه لا يبقى السامع ينتظر شيئا بعد ذلك، فهذا هو ضابط الكلام عند النحاة. اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وبعضهم يقول من المتكلم والسامع، هذا مو صواب، يحسن السكوت عليها من المتكلم بحيث إن السامع لا يبقى ينتظر شيئا بعد ذلك. قام زيد، هل ينتظر شيئا السامع؟ لا، لم ينتظر شيئا بعد هذا، هو لا ينتظر شيئا بعد ذلك. قال فاللفظ جنس، والجنس هو ما أطلق على كثيرين مختلفة مختلفة صفاتهم، هذا جيد تعريف الجنس، ما أطلق على كثيرين، وجدنا في بعض الكتب التي تتكلم عن المنطق، ما أطلق على كثيرين مختلفة صفاتهم، عندك الكلمة الآن جنس ليس كذلك، تطلق على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف، فهي إذن جنس تحته هذه الأشياء، تحته هذه الأشياء اسم وفعل وحرف. قال فاللفظ جنس، نعم اللفظ جنس لأنه يشمل هذه الأشياء التي ستذكر، يطلق على كثيرين مختلفة الصفات، أو على أشياء كثيرة إن شئت قلتها مختلفة الصفات. قال فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، فإذا هو جنس كما ضبط بالتعريف، ما أطلق على أشياء كثيرة مختلفة الصفات، فالكلام صفته تختلف عن الكلمة، والكلمة صفتها تختلف عن الكلام وعن الكلم، أليس كذلك؟ فإذا هذا جنس اللفظ. قال فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، ويشمل المهمل كديز، والمستعمل كعمر، ومفيد أخرج المهمل، عندكم هذا يا أخوان؟ كلها طبعات ما عندكم فيها هذا الشيء؟ ما أظن كلها طبعات اتفق على الصدق هذا. إذا الذي ما هو عنده يصلح، هذا سقط، سجل السقط هذا. ويشمل المهمل كديز، والمستعمل كعمر، ومفيد أخرج المهمل. المهمل كديز، ويشمل المهمل كديز، خطأ هذا، صح خطأ صح. يشمل المهمل كديز، والمستعمل، أي نعم. ديز مقلوب زيد كما تقدم معنا في قطر الندى، تقدم معنا يشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر ومفيد أخرج المهمل. قال رحمه الله: ويشمل المهمل كديز والمستعمل كعمر ومفيد أخرج المهمل، وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة، لأن الكلمة لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. إذا قلت زيد، هل هذا أفاد فائدة يحسن السكوت عليها؟ بخلاف قام زيد، جاء زيد، حضر زيد، إلى آخر ذلك، وهذا كلام. قال: وبعض الكلم أخرج الكلمة، وبعض الكلم، هذا معنى الكلام، أخرج الكلمة وبعض الكلم، بعض معطوف على الكلمة، لأن بعض الكلم ليس بمفيد فائدة يحسن السكوت عليها. إن جاء زيد، إن قام زيد، فهذا لا يقال له كلام، وإنما يقال له كلم، لأنه ليس بمفيد. وشرط الكلام أن يكون مفيدا، ومن قيود الكلام أن يكون مفيدا، وهذا ليس موجود في نحو إن قام زيد في بعض الكلم. قال: وبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه، نحو إن قام زيد، فهذا هو المقصود ببعض الكلم، ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه. وأما ما تركب من ثلاث كلمات وأحسن السكوت عليه فهذا كلم، وأيضا كلام كما سيأتي. قال: نحو إن قام زيد ولا يتركب الكلام إلا من اثنين، وهذه العبارة ظاهرة الحفر، نتركها إن شاء الله الكلام عليها إلى الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.